اللهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولد أنوارها الله والهدى في الكون حل مولد هدي محمد من عليه الله صلى مولد بالحق جل إذا سعدنا إذ تجلى مولد بالحق جل كم سعدنا إذ تجلى مولد بالحق جل سعدنا إذ تجلى مولد بالحق جل كم سعدنا إذ تجلى قف دعاء من الرضيع بالمحاسن قد تحلى طفل آمنة الرضية بالمحاسن قد تحلى طفل آمنة الرضية بالمحاسن قد تحلى طفل آمنة الرضية بالمحاسن. يوم ثاني عشرة في ربيع عشرة ذاك يوم ثاني عشرة في ربيع جاء بشرى ذاك يوم ثاني عشرة يا رضيع الخير أقبل فجر اثنين قد رأت أم الحبيب يوم مولده قد رأت أم الحبيب يوم مولد الخصيب قد رأت أم الحبيب الله الله يوم مولد الخصيب أم الحبيب يوم مولده الخصيب قد رأت أم الحبيب يوم مولده الخصيب قد رأت قد رأت أم الحبيب يوم مولد الخصيب يوم مولد الخصيب يوم يوم يوم يوم قد رأت أم الحبيب يوم مولد الخصيب قد الشام يسري طاغ ذو النور الرحيم طاغ ذو النور الرحيم صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا جنة ونعيما صلوا عليه وسلموا وجه الكون باس عمة الدنيا المراحل صار وجه الكون باس عمة الدنيا المراحل صار وجه الكون باس عمة الدنيا الكون باسم عمة الدنيا المراحم صار وجه الكون باسم عمة الدنيا المراحم مولد قد جاء رحما وانتهت فيه المظالم مولد قد جاء رحما وانتهت فيه